أحسن الله إليك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. حدثنا أبو ندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي الباب عن أبي رافع: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري، ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان، فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. وقد رواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة عن أبي الخطاب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب السادس بعد المئة من هذا الكتاب العظيم جامع الترمذي، والحديث 40 بعد المئة. قال حدثنا بندار وهو محمد بن بشار البصري، وبندار لقبه. قال حدثنا أبو أحمد، وأبو أحمد هذا هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الكوفي. قال حدثنا سفيان وهو الثوري الكوفي عن معمر بن راشد عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي. ومعمر وقتادة بصريان، لكن معمر سكن اليمن بآخر حياته واستقر بها. عن أنس رضي الله عنه وهو بصري ومات بالبصرة، فيكون أول السند بصري كوفي وآخره بصري، إلا بشار أيضا هو بصري، يكون فقط أبو أحمد وسفيان من الكوفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا والله أعلم فعله عليه الصلاة والسلام في الوادي المبارك وادي العقيق في ذهابه لحجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مسجده بالمدينة، وصلى العصر بالحليفة، صلى الظهر 4 في المدينة، وصلى العصر 2 في ذي الحليفة، ثم بات تلك الليلة في ذي الحليفة حتى يجتمع الناس حوله، وضرب لنسائه أخبية في ذلك الوادي المبارك، وأنس خادمه. فهذه ربما هي المرة الوحيدة أو إحدى المرات التي طاف على نسائه تلك الليلة، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة رجال وهو مقبل على الإحرام، يعني عليه الصلاة والسلام إحرامه كان قريبا من نصف شهر من آخر ذي القعدة إلى يوم النحر، ولذلك هو يوم النحر أتى إلى الصفية كما قالت عائشة: يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فقيل إنها قد حاضت، فقال الحديث المشهور: عقرى حلقة، قالوا إنها قد أفاضت. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام تهيأ للإحرام حتى يتفرغ لنسكه، ويجوز للرجل أن يعود قبل أن يتوضأ، وإن كانت السنة أن كما سيأتينا في الباب الذي بعده، السنة إذا أراد العود أن يتوضأ، فإن أطيب وأطهر وأنشط، لكن يجوز أن يعود قبل أن يتوضأ كما قال هذا. وثم ذكر أبو عيسى رحمه الله بعض الأشياء في الأسانيد، فمن ذلك أن بعض المحدثين يوهم ويلبس بذكر الكنية لرجل مشهور، فمثلا هذا محمد بن يوسف قال عن أبي عروة عن أبي الخطاب، ولو قال عن أبي حمزة لاكتملت، فالذي لا يعرف الصنعاء يقول: من أبو عروة ومن أبو الخطاب ومن أبو حمزة؟ أبو عروة هو معمر بن راشد، لو قال معمر عرفوه الناس كلهم، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة السدوسي، لو قال قتادة عرفوه الناس، وأبو حمزة هو أنس. فإذا رأيت هذا في الإسناد لا تخف، فإنهم أحيانا ينوعون بالكنى أو بالأسانيد، وأحيانا يكون القصد ليس سيئا، يكون القصد فقط من باب التنويع وذكر الكنى، لكن أحيانا لا، يذكرون كنية الرجل الضعيف حتى يلبسون على من لا يعرف، أو حتى لأسباب كثيرة فيذكرون كنيته من باب التدليس. وبعضهم أيضا أخطأ، قال ابن أبي عروة وهو أبو عروة، وهذا أيضا من أسباب الوهم أنهم ذكروا أبو عروة، لو قال معمر ما أحد أخطأ في معمر، لكن قالوا أبو عروة فوهم بعضهم وقال ابن أبي عروة. نعم. باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث، ويقول هنا أن المجد في المنتقى يعني وهم في هذا الحديث، فقال رواه الجماعة للبخاري، والصواب أن حتى البخاري رواه، الصواب أن البخاري أيضا رواه. قال أنس في البخاري كان عليه الصلاة والسلام، ولعل كلمة كان تدل على التكرار وليس فعله مرة واحدة، وإن كان أحيانا قد ترد كان يفعل كذا وهو إنما يفعله مرة واحدة، كما في سياقة حجة الوداع تجد بعض الصحابة ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعرفة يفعل كذا، وكان إذا أفاض يفعل كذا، وهو إنما حجة واحدة، لكن كان عند العرب في معناها تدل على التكرار، كان يفعل كذا يعني يداوم عليه. فيقول أنس كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11، ولعل أنس جمع ماريا وريحانة وهن جواري، وكان عليه الصلاة والسلام هن فراش له، ماريا القبطية وريحانة القرضية اليهودية، والتسع اللاتي كنا سوا في ذمته. فقيل لأنس أو كان يطيقه عليه الصلاة والسلام، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، أنه أعطي قوة 30 رجل. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. نعم. هذا الباب اللي بعده، الجنب إذا أراد أن يعود، عندنا في نسخة، لكن هذه زيادات يذكر أحمد شاكر من نسخة واحدة، وهذه خطأ، التحقيق ما في نسخة الرسالة هذه، ولا عندنا النسخة باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، هكذا أضيفت في إحدى النسخ، وأكثر النسخ ليس على هذا. هناد بن السري وحفص بن غياث المشهور وعاصم الأحول وأبو المتوكل، أبو المتوكل هذا الناجي، اسمه أبو المتوكل الناجي، وهو مختص تقريبا بأبي سعيد الخدري، لا تكاد في غالب حديث تجده ليروي إلا عن أبي سعيد الخدري، وهذا كثير في التابعين، تجد كثير منهم مختص بصحابي فقط، مثل أبو حازم سلمة من دينار مختص بمن؟ بسهل الساعدي، لا يروي إلا عنه، ومثل يزيد الخير عن عقبة بن عامر، ومثل يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع، ومثل عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي كثيرا لكن مختص تقريبا بالبراء بن عازب، ومثل علقمة بن مسعود، وهكذا تجد مختصين بالصحابة. المقصود إذا أراد أن يعود ليتوضأ. وحتى غير العود، لما ذكر الآثار عندكم الحاشية، حتى الأكل، النوم لا شك أن فيه سنة إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وتقدم الوهم اللي في حديث أبي إسحاق السبيعي أنه قال لم يصب ماء، لكن الجنب إن أراد أن يعود وإن أراد أن ينام وإن أراد أن يجلس في المسجد، هذه الثالثة، كان الصحابة يقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يجلس في المسجد وهو جنب توضأوا، فتكون الوضوء يخفف الجنابة ويجيز لك الجلوس في المسجد، مع أن الله قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل إلا إذا توضأ. وكذلك الأكل، وهذا يغفل عن كثير من الناس، أن الجنوب إذا أراد أن يأكل فليتوضأ، لأن الجنابة حدث أكبر، والله أعلم قد يكون في ضرر عليك أيضا، في قد يكون مع الجنابة يفرز مسام الجسم، تفرز أشياء تضرك، فلا بد انك يعني السنة ان تتوضأ وانت عليك جنابة اذا اردت النوم او العود او المكث في المسجد او الاكل ونحو ذلك، وان اغتسلت افضل. نعم. باب ما جاء اذا اقيمت الصلاة. سعد بن مالك، هذا ابو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، من صغار الصحابة، واسمه يشبه اسم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. نعم. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير. وهذا مختص بمن أبو معاوية؟ بالأعمش. لكن هنا روى عن هشام بن عروة، ولعله في قدماته العراق. هشام مدني، لكن أرسله المنصور إلى العراق مرتين فسمع منه العراقيين، أو يكون أبو معاوية قدم عليه في المدينة. نعم. عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيدي رجل فقدمه وكان إمام القوم. يكون كما قال في الحاشية القائل هو عروة عن عبد الله بن الأرقم، ثم قال يعني عروة أقيمت الصلاة فأخذ عبد الله بن الأرقم، هذه طريقة عند الأوائل، يقول عن فلان ثم يعيد يبدأ القصة من جديد، يقول الحديث عن فلان ثم يبدأ القصة من جديد، فهو عروة يقول عن عبد الله بن الأرقم الحديث ثم بدأ القصة من جديد فقال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل، يعني ابن الأرقم أخذ بيد رجل فقدمه وكان هو إمام القوم ثم قال هذا الحديث. نعم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قبل هذا في السند يكون رواية وهيب هي اللي خطأ هنا. لماذا خطأ؟ يعني رواية وهيب أدخل بين عروة وبين ابن الأرقم رجل، أحيانا يكون اللي أدخل رجل هو الصواب، وهذا من العلل الخفية في الأحاديث، وأحيانا يكون هو المخطئ. هنا ما الدلالة على أنه مخطئ؟ ها؟ خالف الحفاظ. والأمر الآخر عروة بنفسه حاضر القصة الآن من من من متن الحديث، عروة نفسه حاضر القصة، يقول قيمة الصلاة وأخذ بيد رجل فقدمه، فيكون عروة ما بينه وبين ابن الأرقم رجل. ثم ذكر فقه الحديث قال نعم وهو قول غير واحد، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. نعم، والقولين ليس بينما خلاف، قولين في مساق واحد، وهو على حسب كما تقدم، على حسب القلق الذي يورثه الاحتقان هذا الحاقن أو الحاقب، والعرب تقول الحاقن وهو حاقن البول، والحاقب بالباء وهو حاقن الغائط، فلا يصلي الرجل وبه شيء يشغله عن الصلاة، وتزداد الكراهية كلما ازداد القلق الذي يصرف عن الصلاة ويصرف عن الإقبال عليها. وقال أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، هذا يدل على فقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدموا العشاء وينصرف الرجل إلى قضاء حاجته قبل أن يصلي، إلا إذا كان لا يقلقه هذا الحاقن، لا يقلقه فلا بأس أن يصلي. نعم. باب ما جاء في الوضوء من، لكن لو صلى وهو حاقن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، يكون النهي هذا لا يدل على الفساد، لأن النهي فقط لمعلوم العلة هو. نعم. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمار عن محمد بن إبراهيم عن أم والد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم، وإنما هو عن أم والد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ، وهو قول غير واحد من أهل العلم. قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. نعم. إذن حتى اللي في السند هنا وهم، ليست هي أم ولد، وأم الولد هي الجارية التي ولدت من سيدها تسمى أم ولد. أي جارية أمه ولدت من سيدها تكون أم ولد، ويمنع بيعها. تعرفون الصحابة قالوا: أمهات الأولاد لا يبعن، يعتقها ولدها إذا مات سيده. ولما كان علي في العراق أراد أن يفتي ببيع أمهات الأولاد، فقال له عبيد السلماني كلمة طيبة، قال: يا أمير المؤمنين، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. وهذا يدل على أن إصابة الحق في الجماعة تكون أحرى من إصابة الحق في الفرقة. قال: لما كانت الأمة مجتمعة في وقت عمر اتفقتم على أنه ما يباع أمهات الأولاد، والآن الأمة مختلفة والفتن خطافة والأمور مضطربة، فيخشى أنك ما تصيب الحق. فقال لهذه الكلمة، قال: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فوافق علي وترك هذا الأمر، ما غير اجتهاده. فالمقصود في الحديث هذا أن الصحابة كانوا يمشون في الطرقات وفيها طين وفيها مياه وفيها أشياء، ويمشون حافيين ومنتعلين يطهروها ما بعد. هذا مما عمت به البلوى، هذا من أوضح الأدلة، من أوضح الأمثلة على مثال ما عمت به البلوى. لأن عموم البلوى هذا مسألة خطيرة، أحيانا يراد من الحرام أن يكون حلالا لأجل أن عمت به البلوى. ولذلك كثير من القواعد الأصولية تعتبر خطرة، لأن ممكن تؤدي لهدم الشريعة، مثل الآن تركيزهم على المقاصد والمصالح والقواعد والأشياء، يريدونها بديل للنصوص لأن النصوص تقيدهم. لكن القواعد المقاصد المصالح هذه واسعة، وافعل ما شئت. فمن ذلك قاعدة ما عمت به البلوى، يقولون هذا عمت به البلوى. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ما عمت به البلوى هي في مسائل يصعب التحرز منها وليست حراما، لأن الحرام لا يشق التحرز منه، لأن الله عز وجل ما يضيق على هذه الأمة، إذا حرم عليها شيئا فليس من الصعوبة تركه. لكن هذه أشياء يعني فيها مشقة. وأوضح مثال لهذا الشيء وهو المشي في الشوارع قبل الاسفلتات هذه، وفي القرى وفي والشوارع هذه يختلط فيها مياه، قد يكون مياه قذرة ومياه، فهل يجب على كل إنسان يمشي في الشارع أن يغسل قدميه؟ قال: يطهره ما بعده، يعني ستمر على مكان طاهر أو مكان يابس ويطهر اللي قبله، وهذه رخصة نجاسة مخفف، إلا أن يكون رطب، إلا أن يكون وطئ على عذرة رطبة أو على نجاسة رطبة، هنا لابد يغسل، لابد من الغسل الجسد بالذات، ما يطهر إلى الماء والغسل. كما تقدم لو الإنسان في الطواف وطاف على شيء قذر، هو يفعلون بعض الرافضة يلقون في الطواف بعض القاذورات لخبثهم فقد تطع عليه، أو إنسان مثلا معه طفل وفي هذه الحفاظات فسقطت الحفاظة وسقط ما فيها في الطواف، يحصل هذا أحيانا. فإذا وطئت عليه فأنت في صلاة، لابد أن تخرج وتغسل قدميك ولا يطهر ما بعده هنا إذا كان رطبا. وهذه رخصة، هذه مما رخص فيه. نعم. مثل أيضا مما يشق التحرز منه مثل بول الصبي في الثوب، قال ينضح. مثال ذلك أيضا من الأمثلة أن الذباب قد يقع على قدر ثم يقع على ثوب كله، لأن الذباب يقع على القذرات ثم يقع، فلو كنت كل ذباب يقع على ثوبك تذهب تغسل في مشقة. فهذه أشياء تعم بها البلوى، تعم بها البلوى، وليس المراد أن الحرام إذا انتشر صار حلالا لأنه عمت به البلوى، هذا أمر خطير. هذا كثير مما فعلوه أصول الفقه، خاصة أنه يعني علماء صاروا هم علماء البدع، من شرار الناس من المعتزلة والجهمية فأفسدوا على الناس دينهم وزاحموا النصوص بتلك القواعد اللي أخذوها. أما أصول الفقه الصحيح اللي عند الشافعي وأهل الحديث هذا هو حق، هو تنظيم لفهم النصوص وليس مزاحمة للنصوص. نعم. باب ما جاء في التيمم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. إذا قيل سعيد عن قتادة، من المختص بقتادة؟ بعروبة بن أبي عروبة. دائما في التفسير أو في الحديث إذا رأيت سعيد عن قتادة فإنه سعيد بن أبي عروبة، هو مختص بقتادة، هو ومن أحسن الناس حديثا لقتادة. وكذلك يزيد بن زريع دائما يروي عن السند هذا، دائما تجدهم يزيد عن سعيد عن قتادة، حتى في التفسير، في تفسير الطبري وغيره تجد هذا السند على الجادة. ولذلك أحيانا إذا كان السند على جادة واحدة أحيانا يحصل في وهم، يكون اللي روى عن قتادة غير سعيد والناس ماشيين على الجادة، تعودوا على هذه الجادة. نعم. عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. حديث عمار هو الأصل، حديث عمار هو الأصل في باب التيمم، وله روايات وله صفات، وحتى عمار احتج على عمر بهذه القصة واحتج على ابن مسعود. نعم. وفي الباب عن عائشة بن عباس حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم، أكثر الحديث عن عمار أنه ضربة واحدة وتمسح بها الوجه والكفين، تبدأ بالوجه، قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وبعض العلم، لأن في بعض حديث عمار ضربتين، يكون ضرب الوجه وضرب الكفين، سيذكرهم الآن. نعم. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن. إذا قيل إبراهيم النخعي على الإطلاق يعني، والحسن البصري. نعم. التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. أيضا خالفوا في وجهين، جعلوا ضربتين وجعلوا اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. والأكثر في الحديث ضربة واحدة وإلى الكوع، تمسح الكفين فقط. نعم. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه، وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم هذا؟ راهوية. إسحاق بن راهوية. يقولون أن ذكر المزي في التهذيب أن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأله قال لماذا يقال لك بن راهوية وما معناها وهل تكره هذا؟ وهذا جيد، إذا كان الإنسان مشهور بلقب تسأله، تقول هل أنت تكره هذا اللقب حتى لا يكون من التنابز بالألقاب. فقال إسحاق اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة وهم ذاهبين للحج، فقالت المراوزة اللي هم جماعته أهل مرو، جمعهم مراوزة، راهوية ومعناها في لغتهم ولد في الطريق، راهو أو راه أوية. قال وكان أبي يكرهه وأما أنا فلست أكرهه، كان أبي ما يحب أن يقال راهوية لأنه إبراهيم الحنظلي وأنا لست أكرهه، واشتهر عند المحدثين. وابن أبزة اللي في السند له قصة مشهورة، ما هي؟ عبد الرحمن بن أبزة، قصة عمر لما قال لنافع بن أبي الحارث من استخلفت على الوادي، وادي مكة، قال ابن أبزة، قال من ابن أبزة؟ قال مولى، قال تستخلف على الوادي مولى؟ قال إنه عالم بالفرائض حافظ لكتاب الله، حفظ الأوائل، حفظ الفهم والعمل. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، القرآن يرفع المولى ويضع الشريف اللي يترك. نعم. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جيد، هذا نقله من الكوسج، لأن الترمذي يعتمد على إسحاق بن منصور في نقل أحمد وإسحاق. إسحاق بن راهويه كلام جيد، يقول لما تضعفون المناكب والآباط، صحيح أنها يعني شاذة أنهم هكذا، لكن هل قال عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك؟ عمار يقول كنا نفعل، لكن كان يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجه والكفين، فلعلهم كانوا يفعلون اجتهاد من عند أنفسهم، ثم بعدين علموا السنة، كما أن تقدم معنا في المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء وكانت تغتسل لكل صلاة. هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم من تغتسل لكل صلاة؟ أكثر الحديث أن ما أمرها كما تقدم معنا، وإنما هي فعلت ذلك. وعمار نفسه في التيمم نفسه تمرغ كما تتمرغ الدابة، هل أمر لما أجنب هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا. فالصحابة قد يجتهد ثم إذا علم السنة رجع إليها. فيقول إسحاق هذا ليس فيه نكارة، إنما هو شيء فعله عمار من نفسه إذا صح عنه، أما الثابت عنه الوجه والكفين. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال في زيادة، أحمد شاكر يذكر بعض الزيادات، يقول سمعت أبا زرعة يقول الترمذي وهو عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن مديني وسليمان بن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس، لأن الشاهد فيه عمر الفلاس اللي هو شيخ الترمذي هنا. ها عندكم موجود ولا في الحاشية؟ لا، هنا جعلها في المتن، في نسخة شاكر جعلها في المتن. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. هذا حديث حسن صحيح غريب. انظر كيف أصول الفقه اللي على وجهه، أصول الفقه الآن على وجهه، يقول يعني معناه أن الصحابة كانت هذه القواعد موجودة في أذهانهم هم، لكنها القواعد السهلة العربية بدون تقعيد العجم اللي أفسدوه. فالآن عندنا مطلق ومقيد، ولهم أربعة أقسام هم يقولون، لكن عندنا مطلق ومقيد. عندنا الأيدي جاءت في القرآن على وجوه، ففي الوضوء قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم وسكت، وفي السارق والسارقة قال اقطعوا أيديهما وسكت، يعني ما قيد. فالآن هل السارق حمل على الوضوء لأن الله قال هناك وأيديكم إلى المرافق، أو حمل على الكوع يقطع من الكوع؟ السارق بإجماعهم أنه يقطع من الكوع، قالوا كذلك التيمم هو، مدام أن الله عز وجل ما قال إلى المرافق فإنه يبقى كالسارق التيمم إلى الكوع. ويدل لهذا أن الأصل في إطلاق اليد الكف، أخذ بيده ما بطشت يده إلى آخره، ويدل عليه نفس الآية أن الله لما كان ما يريد الكف نص عليه، فيكون هو خلاف الأصل، قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، معناه لو سكت لو لم يقل إلى المرافق فإن مقتضى إطلاق اليد هو الكف فقط. فالقواعد هذه هي موجودة في أذهان العرب، لكنها تأتي في وقتها وبسهولة بدون تقعيدات العجم وتصعيباتهم الأمر، ولهم يقسمون حمل المطلق على المقيد إلى أربعة أقسام، إذا اتفق في الحكم والسبب أو اختلف، أو اتفق في الحكم واختلف في السبب، أو اختلف في السبب واتفق في الحكم، ويضربون لها أمثلة. نعم. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالا، هذا داود بن حسين من أهل المدينة يروي عنه مالك في الموطأ، وإن كان يعني أخذوا عليه بعض الأشياء، خاصة عكرمة وعلاقة بعكرمة، يعني يقولون أنه يمكن عنده نوع ميل إلى رأي الخوارج، وحتى عكرمة اتهم بهذا بأن عنده ميل لعكرمة البربري، هو من البربرة وعكرمة أصله من جهة. واستشهدوا على هذا أن عكرمة لما قدم المدينة كان ينزل في بيت داود بن حسين، فقالوا أن الأرواح مع بعضها وأن هذا كذا، وكلام طويل عنهم موجود في رجال الموطأ وغيرهم. فداود بن حسين من موالي المدينة وشيخ من شيوخ مالك رحم الله الجميع، وعفى الله عن أهل السنة وعن هذه الأمة ما حصل إلا الأشياء التي لا عذر لهم فيها، والله أعلم بعباده. نعم. حدثنا أبو سعيد الشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. الجنوب أمره أقوى من الحائض في مسألة منع من القراءة، والحائض تقدم معنى أن الأكثر على منعها أيضا في الدرس الماضي، أن أكثر الصحابة والتابعين على منع الحائض أيضا من القراءة، ولكن الجنوب حديث أكثر مثل هذا الحديث ولا يحجز عن القرآن شيء للجنابة. المقصود أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى غيب، ورخصوا في الآية أو بعض الآية أو الدعاء اللي وافق آية على كلام لهم في ذلك، وأما الحائض لا تقرأ. لكن هذا الحديث أيضا فيه علة، يعني كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، فيه علة لكنه معمول به كما قال عن سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال يحيى القطان كان شعبة يقول في هذا الحديث نعرف وننكر، نعرف وننكر، يعني نسبة معينة واصلت عند شعبة يمكن النصف، نسبة الظن عنده النصف. ليش؟ قال إن عبد الله بن سلمة اللي مدار الحديث عليه كان كبر، لما أدركه عمر كان قد كبر. قال عمر بن مرة كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه. وكذلك الشافعي قال لم يكن أهل العلم أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي توقف الشافعي في ثبوته لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وروى هذا الحديث بعدما كبر. قال شعبة هذا آخر كلامه. وقال الخطاب إن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. فإذا الأكابر من الحديث كشعبة والشافعي وأحمد والقطان كانوا يعني يقولون نعرف وننكر في هذا الحديث، لكن هو معمول به يعني لأدلة أخرى أن الجنوب لا يقرأ القرآن. نعم. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء، ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذا كان مثل هذا اللهم صل وسلم، إذا كان مثل هذا أخطأ، يعني متعود في البادية يبول في أي مكان، ولما جاء في المدينة ضاق عليه الأمر، ما وجد يدور كله بنيان ومزارع، فوجد المسجد في ركن زاوية ذهب إليه. فالصحابة عندك أخذوا ينهرونه، قال بصراحة يتركوه البوله حصل الآن بيزيد المفسدة، بيلوث ثيابه وبيلوث الجدار وبيلوث، خل اتركه. ثم لما انتهى قال أهريقوا عليه سجل من ماء. هذا الشاهد أن النجاسة في الأرض يطهرها الماء، تطهرها الشمس، تطهرها الهواء، تطهر الرياح، المقصود أن النجاسة نفسها تستحيل كما تقدم في قبور المشركين. ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والمقصود في هذا الأشياء اللي فيها سعة لا تشدد فيها، والأشياء اللي ما فيها سعة أنت لا تغير الشريعة من عندك، اتبع الشريعة ستكون ميسر فيما فيه التيسير ومشدد فيما فيه التشديد، لأن هذا الحديث أيضا يستخذ حتى على مسألة التوحيد والشرك، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومعنى بعثتم يعني ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. الإعرابي تحجر واسع، قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. نعم. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. هو الشاهد المشهور العكس، أن الدعوة هذه قالها بعدما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، والصحابة كلهم قاموا عليه، لكن سياقة الحديث على أنه قالها أول، ولعله مقلوب. حديث أنس شايبها. أنس شايبها. الدعوة بالعكس. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. آخر كتاب الطهارة، آخر كتاب الوضوء. حديث أنس اللي أشار إليه هو اللي فيه أن الدعوة بعد القصة وليست قبلها، ويحصل هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.